وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن والملائكة

يعلم ما تكسب كل وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله